نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار الله لم يكن. نعوذ بالله من ملاعين الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله عز وجل في كشف وفضح واستهداف المؤامرات الإبليسية الدجالية. ونتحدث اليوم عن الجهاز الإبليسي الدجالي المترتب في المخيل. الجهاز الإبليسي الدجالي المترتب في المخيل. وهنا سنتطرق إلى نوعين من السحرة. نوعين من السحرة الذين يتسلطون على المخيل. للشرور والجنون ونزل الإيحاءات الشيطانية ومحاولة تغيير الأفكار والاتجاهات الفكرية سواء الدنيوية أو العقائدية وتهيئة العقول لمرحلة معينة نظنها والله أعلى وأعلم وأجل هي العشر سنوات القادمة بالنظر إلى تسارع الأحداث العالمية من جميع النواحي. فأفيقوا عباد الله وفروا إلى الله. الله ناصر دينه وسيأتي بقوم يحبهم ويحبونه ينشرون الحق والقصة وبهم يجعل العدل والحق. فهل سنكون هؤلاء وهل صفاتهم تنطبق علينا المملوك بإذن الله؟ هذا النوع من الأجهزة كذلك لتعذيب الذين يثبتون ولا ينصاغون للملاعين. تعذيب بالآلام الشديدة في كامل الرأس لدرجة يحس المبتلى كأن رأسه مفتوح وينزل الألم إلى القلب مرورا بالرقبة على الجهة اليسرى. كذلك من يحس بأن رأسه من الأعلى وكأنه غير موجود. وأعراض تعذيب كثيرة جدا. واختصارا كل ما يصيب الإنسان مصدره في المخيف أقول أنه من هذه الأجهزة. أما تركيبة هذا الجهاز ودائما أقول من قال الله أعلم علمه الله. جهاز كالعلبة المربعة من معدن القزبير فيها شيئين. فيها طلسم سحر من جلد الباعث وكذلك لوحة إلكترونية وكله في عالم الجن. تخرج من هذه العلبة تخرج منها أسلاك والأسلاك يعني تتبع أعصاب معينة. وفي نهاية هذه الأسلاك يعني هي معقودة كل سلك معقود وكل عقدة فيها شيطان أو شيطانة أسعى أو حية. هذا الجهاز يستقبل ذبذبات من طاقات وترددات إشعاعية كونية. وعندما أردنا البحث عن مصدر النجوم وجدنا النجوم كثيرة جدا وكذلك من مجرات أخرى. يعني استقطاب هذه الترددات بهذا الجهاز الذي يعتبر جهاز استقبال ثم تنشر الذبذبات منه من داخل المخيخ إلى الدماغ وبهذا زيادة الذبذبات وكمية الكهرباء في الدماغ بأعلى من كميتها الاعتيادية. فيقول لك الطب البشري لديك شحنات كهربائية زائدة بنسبة زائدة بكمية زائدة في الرأس. وهذا ما نراه يعني من مختلف الرسوم البيانية التي أمامنا ودرسناها يعني منذ قبل ليس من الآن. وللأسف لا يوجد تنسيق بين ما نكشفه من أجهزة في عالم الأمارسة بتوفيق الله وحده وبين الطب البشري وأجهزتهم حتى نبين لهم وندرس لهم تحليل هذه البيانات عن طريق المهم دراسة. ولا أدخل في التفصيل أن من يسمعني ربما يكون من عامة العباد ولا أريد أن أفصل في هذا. لو كانت لدينا يعني كنا في جو آخر وفي وقت آخر ربما كنا نكتب كتب على هذه الأمور بدراسة علمية بحتة. المهم الذي نعرفه ونذكر به العداد يعني بين قوسين أدري كيف أتى في بالي هذه النقطة الآن وعقب عليه. خير الدين عبد الله العلي العظيم لا شيء في ملكوت الله، بل كل الذي نكشفه لكم هو بتوفيق الله وحده وتقديره هو سبحانه. من يفضح الملاعين وأسحارهم ومؤامراتهم ليوجهنا بفضحهم والتوجه له عز وجل وتوجيه المبتلين لله عز وجل بتمجيده والاستغاثة به ودعائه لإبطال وإخراج ورزق هذه الأسحار. والله يشهد ما خرجنا صمعة ولا رياء، ولم نخرج ليقال هذا فلان أو نريد شهرة أو أكون مميزا أو أبتغي عرض الدنيا أو يفتن به العباد، ولا نريد شكرا ولا جزاء، بل نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الذي أعرفه وأعيد التذكير به في نفسي وعلنا ولكم، الله الذي يفضح الملاعين ومؤامراتهم بتوفيقه ومنه وجوده ورحمته بنا، وهو سبحانه عز وجل في علاه الذي يوفقنا لنكون سببا في جمع كل المبتلين وتذكيره وللتوجه يعني وتذكير المبتلى أو المبتلين يعني للتوجه لله رب العالمين وقلوبنا معلقة به، وهو الذي يقدر للرقى أن تسجل وتصل لكم، وهو سبحانه الذي يدبر هذه المؤامرات ويقتل الأصحاب ويقتل ويحرق ويعذب الملاعين، وكله بمنه ورحمته ونصرته للمظلومين. أنا لا شيء في ملكوت الله عز وجل قسما بالله، أنا لا أبتغي بهذا العلم ومساعدة المبتلين سواء من الإنس أو الجن واللوذ على هذه الأمة ومصارعة الملاعين، لا أبتغي عرض الدنيا، بل كله في سبيل الله لابتغاء وجه الله لله وحده، ونسأل الله القبول. وأصلا نراها أمانة على عاتقنا نوصلها للعباد بتوفيق الله وفقط. أقول هذا مخافة من الله وأنكم لم تشقوا على قلبي، لكنه هذه نيتي والله شهيد وأنتم من أشهاد. نسأل الله في كل حين الإخلاص مخلصين له في كل عمل يرضى ويوجهنا بما يحب ويرضى. ونرجع لهذه المؤامرة العينة ومن خلال أطرافها فتوجهنا لله عز وجل يعني بين قوسين. عندما أتحدث على وصف هذه المؤامرات وكشفها في أوديو فهو للمبتلين، هذا واضح. وأصلا أصبح يعني الذين يتابعوننا يعني منذ مدة يعني أصبحوا يعني سبحان الله وتبارك الله وما شاء الله الكثير منهم أصبح لديه تشخيص لحالة معينة ومعرفة بأمور صراحة أكبر بكثير جدا جدا جدا من رقاة يعني يظهرون على الشاشات ويظهرون على اليوتيوب وكذا أشياء. هذه حقيقة أصبحوا يعرفون بتوفيق الله عز وجل أمور كثيرة جدا وأكثر من رقاة يراهم العباد معروفين. لماذا؟ لجهتين. الشيء الأول كمية المعلومات التي تصلهم بتوفيق الله وحده، والشيء الثاني هم يحسون بهذه الأعراض سواء كانوا يحسون بأعراض معينة ولا يفهمونها. عندما سمعوا المؤامرة أدركوا ما يحصل لهم، وعندما استمعوا إلى الرقى فالخاصة بمؤامرة معينة عند الاستماع لتلك الرقية هم يحسون بأعراض ويرون أمور سواء في اليقظة أو المنام أو بين اليقظة والمنام، ويشعرون بكل شيء من خلال الاستماع إلى الرقية. يعني هذا الإنسان يدرك هذه الأمور نظريا وتطبيقيا، تطبيقيا في جسمه أصلا الصراع والحرب دائرة. فهذا يعني بين قوسين. وكذلك نحن نوصل هذه الأمور التي نتحدث عنها في الأوديوات لكي للرقاة لكي هم يبرمجون يعني رقاة كما يريدون هذه المؤامرة، وأدلوا بدلوك وادعوا الله عز وجل وقم بهيكلة رقية يرضاها الله عز وجل كما تشاء. وحتى عندما يأتوا عندك المبتلين أو تسمع بالمبتلين يعني تعرف أنه ما دام يحس بكذا وأعراض كذا وهكذا كذا وكذا، فإنك تعرف بإذن الله عز وجل بنية الرقية التي تتوجه بإذن الله عز وجل، وتنظر إلى أعراض المبتلى من خلال الرقية التي تقوم بها في جلستك. ودائما نقترح يعني هيكل الرقية مثلا في مؤامرة كهذه، يعني أن يبطل الله عز وجل سحر طلاسم الموجود في هذا الجهاز الإبليسي الدجالي. وبين قوسين الله أعلى وأعلم وأجل، إذا حرق وحرق الله عز وجل الطلسم فإن خدامه يحرقوه. ونحن نكون يعني بالترتيب كما سأذكره الآن لتوفيق الله عز وجل، وليس إلزاما على الرقاد، أن نحن يعني نقدم كما نقول يعني اقتراح في هيكلة رقية، ولكم ما تشاءون في دعائكم لله عز وجل. ولهذا أنا أقول يعني أن يبطل سحر طلاسم الموجود في هذا الجهاز الإبليسي التجاري، وأن يقطع الله عز وجل ذبذبات التردد والترددات الكونية عن طريق يعني هذه الأجهزة وكذلك أن يحرق الله عز وجل الحياة المثبتة في العقد، وأن يخرج هذه الأجهزة بأسلاكها من كل مخيخ لمبتل، وأن يقتل السحر المعمرين الذين لديهم علم هذه الأجهزة، ويحرق ويدمر وينسف مقراتهم أينما كانت. وأفتح قوس آخر، نحن يعني نواجه هكذا ملاعين يعني نواجههم ونستهدفهم، وتكون أمور كثيرة جدا يا نبي الله عز وجل، ثم نخرج للعبادة بإذن الله عز وجل بكشف وهذا الفضح، وكذلك بناء الرقية التي تصلكم بإذن الله عز وجل. والنقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث عنها، كذلك يوجد فيها أخرى من الملاعين الذين يتسلطون كذلك على المخيخ، ونضح كذلك طريقتهم، وخاصة الذين يعملون تحت امرأة هذه الملعونة الإبليسية المقتولة خلاص بإذن الله عز وجل، وهي الملعونة الزرقاء الطائرة، وكم حزنوا عليها الملاعين في هذه الأيام. يجعلون الطلسم المكتوب على جلد الماعز في وسط أسطوانة مصنوعة من الجيلاتين، وتغرز داخل المخيخ، أما خدامها فهم من نوع الكفافيش، ويتركزون في المخيخ والمخ والناصية. وهنا نحاول أن نخرج بإذن الله برقيتين منفصلتين، ولا نجمع الحالتين في رقية واحدة بإذن الله عز وجل وبتقديره. ولهذا بإذن الله يوفق الله عز وجل نخرج برقية خاصة بالجهاز الذي هو عبارة عن علبة تحدث عليه في الأول، ثم رقية أخرى بإذن الله عز وجل تستهدف هذه الأسطوانة المصنوعة من الجيلاتين الموضوع فيها هذا الطلسم الموجود في داخل المخيخ. وما لي إلا أن أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا على طريق الله، والتزموا العبادات والباقيات الصالحات ما استطعتم، وادعوا الله دائما أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وتذكروا أن الله ناصر دينه وهذه الأمة، فهل نحن نحمل صفات الذين يحبهم الله وينصر بهم هذه الأمة، أم سيأتي بقوم ليسوا أمثالنا فيوكل لهم نصرة دينه وإقامة حكمه في أرض؟ فلهذا دائما أذكر نفسي وأذكر إخوتي، فلنفر لله عباد الله، أحداث آخر الزمان تتسارع، فما لنا إلا صراط الله المستقيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.